إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإكمال لما تقدم، فهذا هو الدرس 17 ويكون في أوله ذكر القاعدة 9. القاعدة 9: أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد. سيكون الكلام على أسماء الله، والصفات تبع لأسماء الله سبحانه، فإذا كانت أسماؤه غير محصورة فصفاته من باب أولى، لأنه قد تقدم أن الصفات أوسع من الأسماء. وقد قرر أهل السنة أن أسماء الله غير محصورة بعدد، والدليل على ذلك ما يلي. الدليل الأول أنه لا دليل على حصرها بعدد، ومن أراد أن يدعي أنها محصورة في عدد فيلزمه الدليل، ولا دليل على ذلك. أما ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فليس معنى هذا الحديث حصر عدد الأسماء في 99، وإنما قوله أحصاها دخل الجنة هذا مكمل وتتمة، وليست جملة مستقلة، كقول القائل: عندي 100 مملوك أعددتهم للجهاد. ليس معنى هذا أنه ليس عنده إلا 100، فإذا قول أعددتهم للجهاد مكملة لا جملة استقلالية. وقد بيّن هذا بجلاء الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بداع الفوائد، وشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين في كتابه القواعد المثلى. وقرر أن هذا الحديث لا يفيد الحصر جمع من العلماء كالخطابي رحمه الله وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. الدليل الثاني أن العلماء مجمعون على أن أسماء الله غير محصورة بعدد. ذكر الإجماع النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، وخالف ابن حزم، وليس غريبا على ابن حزم أن يخالف، فإنه من الظاهرية ومن القواعد المتقررة والتي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة في المجلد 5، أن كل قول تفردت به الظاهرية فهو خطأ. فابن حزم محجوج بأقوال العلماء قبله. فقول ابن حزم أنها محصورة، فقول ابن حزم إنها محصورة في 99 بناء على هذا الحديث قد خالف إجماع أهل العلم. ثم يقال: الحديث محتمل لما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، قوله من أحصاها يحتمل أنه مكمل، ويحتمل أنه جملة مستقلة، وعلى القول بأنه مكمل لا يفيد الحصر، وعلى القول بأنه جملة مستقلة يفيد أنها محصورة في هذا العدد، لأنه على القول بأنها مكمل أي هذه 99 لمن أحصاها أو في حق من أحصاها، فلما كان محتملا لم يصح لابن حزم أن يتمسك به، فإنه إذا توارد الاحتمال بطل الاستدلال. الدليل الثالث: أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الشاهد قوله لا أحصي ثناء عليك، استدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أن أسماء الله غير محصورة، لأنه قال لا أحصي ثناء عليكم، من ذلك الثناء عليه بأسمائه. وهذا الدليل وإن كان لا يصح استقلالا لكنه يقوى اعتضادا. الدليل الرابع أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل قال فأسجد فأحمد ربي بمحامد تفتح علي، لم يحمد قبلها بها أو لم يحمد قبله بها، فدل ذلك على أنه يحمده بأشياء يحبه الله ومن ذلك أسماؤه. وقد استدل بهذا ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد، إلا أن هذا الدليل يصح اعتضادا لا اعتمادا. فإذا أسماء الله غير محصورة في عدد. تنبيه، اشتهر الاستدلال في هذه المسألة بما أخرج أحمد بن حبان من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء المعروف وأسألك بكل اسم هو لك وفيه استأثرت به في علمك، فدل على أن من أسمائه استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل على أن من أسماء الله ما لا يعلمه إلا الله، فهذا يفيد أنها غير محصورة بعدد. إلا أن هذا الحديث لا يصح، فإنه من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه وإنما سمع منه في الجملة، وقد قال علي بن المديني سمع منه حديثين وذكر حديث الضب وحديثا آخر ولم يذكر هذا منها، لذا قال الحاكم اتفق مشائخ أهل الحديث على أن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه، فالأصل فيما يرويه عن أبيه أنه لم يسمعه إلا الحديثين الذين استثناهما الإمام علي بن المديني وهو إمام العلل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح الاستدلال به. مسائل تتعلق بالقاعدة. المسألة الأولى قوله أحصاها، إن من المهم معرفة معنى أحصاها لأنه يترتب عليه هذا الفضل العظيم وهو دخول الجنة. أسأل الله الكريم أن يدخلنا والدين وأحبابنا الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. قال من أحصاها دخل الجنة. تنازع العلماء في معنى أحصاها، ومحصل الأقوال في معنى أحصاها أقوال أربعة ذكرها جمع من أهل العلم. القول الأول أحصاها بمعنى حفظها، وقد جاءت في ذلك رواية في الصحيحين ولفظ مسلم أصرح قال من حفظها دخل الجنة، ففسر الإحصاء بالحفظ. قال النووي في كتاب الأذكار وأكثر أهل العلم على أن معنى أحصاها أي حفظها، وهذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري وذهب إلى هذا ابن الجوزي والخطابي في كتابه شأن الدعاء وجماعة من أهل العلم. نازع ابن حجر رحمه الله تعالى في معنى الحفظ، وقال إن معنى الحفظ في الحديث حفظ المعنى لا اللفظ. قال فإنه قد يحفظ اللفظ من ليس أهلا لهذه المنزلة أو من الفجار أو نحو من ذلك. وقد ذهب إلى قوله الأصيلي وابن عطية ذهبوا إلى أن وكذلك ذهب وذهب إلى ذلك أيضا أبو نعيم، ذهبوا إلى معنى أن معنى أحصاها أي حفظها حفظ معنى، إلا أن في هذا نظرا والله أعلم، لأن الظاهر في استعمال لفظ الحفظ الحفظ بمعنى حفظ الألفاظ، هذا الظاهر من استعمال معنى الحفظ. القول الثاني أحصاها بمعنى المعذرة، نعم أحصاها بمعنى أطاقها، بمعنى أطاقها، كما قال تعالى أحصاه الله ونسوه، وقال سبحانه علم أن لن تحصوه أي أن لن تطيقوه. والإطاقة ترجع إلى معرفتها ومعرفة معناها والعمل بها والتعبد بها إلى غير ذلك من المعاني. وكأن هذا قول أبي عمرو الطرمنكي، وقد ذكر هذا القول جمع من أهل العلم كالخطابي في كتابه شأن الدعاء، والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات، والنووي في كتابه الأذكار، وابن حجر، وجمع من أهل العلم. القول الثالث أحصاها بمعنى عقلها. قال الخطابي تقول العرب ذو حصاة أي ذو عقل، فمعنى هذا أنه عرف معناها، فيعرف عددها أي يميزها، ثم يعرف معناها، ولا يلزم من ذلك أن يحفظها، ولا يلزم من ذلك أن يحفظها. وقد ذكر هذا القول الخطابي والبيهقي وابن حجر وجماعة من أهل العلم، والنووي في كتاب الأذكار وجماعة من أهل العلم. القول الرابع أحصاها أي استوفاها، قالوا في من استوفى القرآن قراءة فقد أحصاها، لأنه لا بد أن يمر عليها. وقد ذكر هذا القول الخطابي، وفي كلامه ما يدل على أن المراد الحفظ، أي أن من حفظ القرآن فقد أحصاها، لأنه لا بد أن يحفظ أسماء الله الموجودة في القرآن. وقد ذهب إلى هذا القول أبو عبد الله الزبيري كما نسبه إليه الخطابي. هذه أقوال أربعة، ولعل أرجح هذه الأقوال الأربعة القول الأول، وهو أن معنى أحصاها أي حفظها عدها، ولا يمكن أن يحفظها إلا بعد أن يميزها وأن يعدها، فإذا ميزها وعدها حفظها بعد ذلك. ويدل لذلك الرواية الأخرى قال من حفظها، إن لله 99 اسما، من حفظها دخل الجنة، وهو قول الجمهور وأكثر العلم كما تقدم ذكره. تنبيه، ذكر ابن القيم أو قبلها ذكر القرطبي رحمه الله تعالى فيما نقل الحافظ الفتح أن المعاني الثلاث، وهو يشير للمعاني الثلاث أي الأول، أن الناس فيها ما بين ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، أو قال الناس فيها على المعذرة، قال الناس فيها على درجات، قال الناس فيها على درجات ثلاثة. وقريب من كلامه ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، قال الإحصاء مراتب ثلاثة. المرتبة الأولى العد، أن يعدها أي أن يميزها وأن يعرفها. المرتبة الثانية أن يعلمها، المرتبة الأولى أن يعدها، والثانية أن يعلمها، والثالثة أن يعمل بها. قال والعمل بها هو الدعاء بها، دعاء المسألة ودعاء العبادة. ذكر هذا في كتابه بدائع الفوائد. ومعنى دعاء العبادة مطلق التعبد، فكل تعبد بهذه الأسماء يسمى عملا بها، فتتعبد بمغفرة الله، بعلم الله، إلى آخره. ودعاء المسألة هو مطلق الدعاء، بأن تدعو الله تقول يا رحمن، تدعوه بأسمائه، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن اغفر لنا، إلى غير ذلك، أي تدعو أسماءه وتدعو بأسمائه، تدعوها وتتوسل بها. هذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدع الفوائد، إلا أن فيما ذكره ابن القيم القرطبي نظرا والله أعلم، وذلك أن العلماء لما تنازعوا على أقوال أربعة تنازعوا في أيها المراد، أهو الأول أهو القول الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وكأن القرطبية وابن القيم قالوا الجميع مراد، فمحصل قولهم أحد أمرين، إما أن المراد المرتبة الأولى وما زاد فهو أمر زائد، فمجرد الإتيان بالمرتبة الأولى فله الفضل ويكون الباقي من باب الكمال، وهذا لا إشكال فيه، فيرجع قولهم إلى ترجيح أن معنى أحصاها أي عدها وحفظها، وإما أن يكون قولهم مركبا أي لا بد من الجمع بين الأمور الثلاثة، وهذا إذا كان قولهم كذلك فهو قول خطأ، من جهة أنه لا يتناسب مع المراد، لأنه يقال ما المراد؟ الحديث ذكر أدنى درجة من درجات من أحصاها، ما المراد في الحديث؟ لا بد أن يذكر أدنى درجة وهي أحد الدرجات الثلاث، ولازم قولهم أن تكون الدرجة الأولى والله أعلم. المسألة الثانية، لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر أن لله 99 اسما من أحصاه فقد دخل الجنة إلا حديث أبي هريرة، فقد جاء من حديث سلمان الفارسي وغيره، لكن لا يصح، بيّن هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري. المسألة الثالثة، جاء عند الترمذي تعداد أسماء الله، فلما روى إن لله مئة اسم 99 اسما إلا واحدا فمن أحصاها دخل الجنة، عد هذه الأسماء، إلا أن عد هذه الأسماء لا تصح، كما بين ذلك الترمذي نفسه لما رواها بين أن ذلك لا يصح، وذكر ذلك البيهقي، ذكر في كتابه الأسماء والصفات أنها لا تصح، المعذر ذكر ذلك البيهقي ذكر أنها لا تصح، وذكر هذا ابن حزم في كتابه المحلى، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجمع الفتاوى، وذكره الصنعاني، وذكره الحافظ بن حجر وجماعة من أهل العلم، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق أهل المعرفة بالحديث أن هذا لا يصح وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل الاتفاق الصنعاني في كتابه سبل السلام، فإذا تعداد هذه الأسماء لا تصح، وقد صح ذلك بعض المتأخرين وأيضا من هم معروفون بالتساهل، لكن مثلهم لا يعول عليهم، والعبرة بمن سبق بأهل المعرفة بالحديث، فقد حكى شيخ الإسلام اتفاقهم وإجماعهم رحمهم الله رحمة واسعة، فعلى هذا لا يصح أن يعتمد على تعداد هذه الأسماء في معرفة أسماء الله، لأن الحديث ضعيف ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الرابعة، من المهم أن تعرف الطريقة في استنباط الاسم وتمييز الاسم من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من المباحث الدقيقة، وذلك أنه قد يطلق لفظ على الله وليس اسما، كقوله سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وكقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون وليس اسما من أسماء الله، ويطلق على الله العليم والغفور ويكون اسما من أسمائه، فلا بد من ضابط دقيق يميز هذا، وقد حاولت جهدي أن أجمع بعض الضوابط، وسأذكر بعض ما ينفع في هذا إن شاء الله تعالى، ولا يزال الأمر قيد البحث، لكن هذا بعض ما ينفع إن شاء الله تعالى. الأمر الأول، ما يطلق على الله بصيغة اسم الفاعل، ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في أواخر كتابه مدارج السالكين. فما يطلق على الله على أنه اسم فاعل فهو اسم من أسمائه. ومما هو من اسم الفاعل صيغ المبالغة، ومن أشهرها الصيغ الخمس القياسية، وهي فعل، فعيل، فعول، فعال، ومفعال. هذه الخمس هي القياسية، فما كان على أوزان هذه الخمس فإنه يستفاد منه اسم من أسماء الله. فجاء في القرآن غفور، وهذا على وزن فعول، وجاء عليم، وهذا على وزن فعيل، وجاء خبير، وهذا على وزن جاء عليم على وزن فعيل، وخبير على وزن فعيل، وقدير على وزن فعيل، وهكذا. فلذلك إذا أطلق لفظ على الله على وزن اسم الفاعل أو صيغ المبالغة الخمس القياسية المشهورة أو غيرها مما يثبت أنه من صيغ المبالغة، إلا أن هذه الخمس اشتهرت وهي قياسية، فإنه يكون اسما من أسماء الله. هذا الأصل، وقد يوجد هناك ما يمنع، لكن هذا هو الأصل. وينبغي أن يعلم أنه إذا أطلق على الله بلفظ صيغة المبالغة فلا يصح أن نستنبط منها اسم الفاعل، لأنه أطلق على الله على وجه صيغة المبالغة. فما أطلق على الله بوجه صيغة المبالغة لا نأتي ونستنبط منه اسم الفاعل، إلا إذا ورد على صيغة اسم الفاعل. وإنما ما أطلق على الله على أحد صيغ المبالغة يطلق على الله اسما بالصيغة التي ورد بها، ولا يستنبط منها اسم الفاعل، لأن الباب باب توقيفي. الضابط الثاني من أسماء الله، الضابط الثاني، أسماء الله لا تكون إلا مدحا من كل وجه. فما أطلق على الله مدحا مقيدا فلا يكون اسما من أسماء الله. ذكر هذا أو يستفاد هذا من كلام ابن تيمية في العقيدة الأصفهانية، ومن ابن حجر، حافظ ابن حجر في شرحه على البخاري، والشيخ حافظ الحكمي في كتابه مدارج السالكين، في كتابه معارج القبول. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك مثالا، وهو قوله تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. ذكر الانتقام جاء مقيدا في حق المجرمين، فإذا لا يصح أن يطلق اسما على الله على وجه الإطلاق. ومن ذلك قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. هذا أيضا أطلق على وجه المقيد، وهو البيان، لما ذكر الله ما يحاج به من الحرث وهذه النعم قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وقد أفاد هذا ابن حجر في شرح البخاري، والشيخ حافظ الحكم في كتابه معارج القبول. الضابط الثالث: ما أطلق على الله من باب الدعاء، ما أطلق على الله على صيغة المعذرة، ما أطلق على الله على وجه الدعاء، كقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، لأن الأصل لا يدعى إلا أسماء الله. وقوله: قل اللهم مالك الملك، أي يا مالك الملك، وهذا اسم مركب بالإضافة، فإن أسماء الله قد تكون لفظا مفردا وقد تكون لفظا مركبا بالإضافة، كقوله في الآية: مالك الملك. فإذا ما أطلق على الله على وجه الدعاء فإنه يكون اسما من أسماء الله. ومن ذلك ما ثبت عند بعض أصحاب السنن عن أنس في اسم الله الأعظم قال: قال المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، أي يا ذا الجلال والإكرام. فهذا اسم من أسماء الله، فأطلق فقد أطلق على الله على وجه الدعاء. وأؤكد أن هذا الأصل إلا أن يتبين أن هناك مانعا. الضابط الرابع من الألفاظ ما يطلق مضافا، ما يطلق على الله مضافا ولو اختصر وحذف المضاف إليه وعرف لصح أن يطلق على الله، ولا أفاد الكمال الذي جاء به على وجه الإضافة. من ذلك عالم الغيب والشهادة، يصح أن يقال العالم، فإن اسم العالم يدل على عالم الغيب والشهادة. وقد ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أسماء الله العالم، وذكره غيره من أهل العلم. ومن أمثلة ذلك فاطر السماوات والأرض، يصح أن يقال الفاطر. ومن ذلك قابل التوب، شديد العقاب، لما قال قابل التوب يصح أن يقال يطلق على الله القابل، يطلق يقال اسم الأسماء الله القابل. وقد ذهب إلى هذا سفيان بن عيينة، وهو قول الزجاجي، بخلاف الشديد، فإنه لا يطلق على الله، لأن لفظ الشديد يطلق بمعنى غير صحيح، فإن من معاني الشديد البخيل بخلاف القابل. فقابل التوب لو قيل القابل لدل على ذلك وزيادة. وعلى هذا يقاس. الضابط الخامس، أسماء الله كلها حسنى كما أخذناه في قاعدة سابقة. ومقتضى هذا أن ما ليس حسنا لا يطلق على الله، لأن حسنى تأنيث أحسن، مثل صغرى تأنيث أصغر. فعلى هذا لا يطلق الدهر اسما لله ولا الشيء اسما لله. وقد تقدم الكلام على الدهر، وتقدم الكلام على هذه القاعدة فيما سبق. الضابط السادس، ما ثبت عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي، وهو من كبار أتباع التابعين. روى الدارمي في رده على بشر المريسي أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي استخرج من القرآن 99 اسما، وعد هذه الأسماء. وأصح، ولم أرى شيئا صحيحا عن المتقدمين إلا أو أصح ما رأيته عن أقدم رجل هو ما صح عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي. لذا والله أعلم ما ذكره فإنه يعد من أسماء الله، فإنه أرفع ما في الباب. ونحن مأمورون باتباع السلف وأن نتبع سبيل المؤمنين، وأرفع ما في الباب في هذه المسألة فيما وقفت عليه ما ذكره سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فقد رواه عنه الدارمي في رده على بشر المريسي، وقد ذكر أسماء. الضابط السابع، لا يصح أن يستنبط من الفعل اسما، لأن الأفعال أوسع من الأسماء، وقد قرر هذا ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد، ورد على بعضهم الذين استنبطوا من الأفعال أسماء. فلا يصح أن يقال وقال ربكم فيقال القائل، وجاء ربك يقال الجائي، وهكذا. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، إلا أن في صنيع بعض العلماء يخالف ذلك، كما ترى في صنيع التنوخي وصنيع شيخ الإسلام ابن تيمية وصنيع ابن مندى قبل وجماعة من أهل العلم. لذا مثل هذا ينبغي أن يبحث له عن ضابط آخر يقيده ويوضحه، لكن من حيث الأصل لا يستنبط من الأفعال أسماء. هذه الضوابط السبعة فيها تقريب لطريقة استنباط الأسماء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعتنى بها وأن يزاد البحث فيها حتى يخرج بضوابط أكثر، وأن يدقق في الضوابط أكثر وأن تضبط. المسألة الخامسة، من أسماء الله ما يطلق على الله مفردا، ومنها ما يطلق على الله، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مزدوجا. ومن الأسماء المفردة السميع العليم البصير إلى آخره، وأكثر الأسماء يصح أن تطلق على الله مفردة، إلا أن هناك أسماء لا تطلق على الله إلا مزدوجة، مثل النافع الضار، الخافض الرافع، الباسط القابض، المعطي المانع. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد، وذكره في كتابه شفاء العليل. القاعدة العاشرة، القول في الصفات كالقول في الذات، وقد ذكر هذه القاعدة جماعة من أهل العلم كالخطيب البغدادي والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وكررها كثيرا، منها ما ذكره في كتاب التدمرية، وذكره ابن القيم في كتاب الصواعق المرسلة، وفي غير ذلك من كتبه. ومعنى هذه القاعدة أن ما يقال في الصفات لأجل أن تؤول يلزم من ذلك أن يقال في الذات. فإذا قالوا لا نقول إن لله يدين حتى لا نشبه يديه بأيدي المخلوقين، يقال قد قلتم إن لله ذاتا وإن للمخلوق ذاتا، ولم يستلزم من ذلك التشبيه، فكما تصورتم ذلك في الذات فتصوروه في الصفات. وهذا كلام نفيس للغاية، وحجة قوية في قطع شبهة المؤولة في تأويل صفات الله. القاعدة الحادية عشرة، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب التدمرية، وكررها كما في مجموع الفتاوى، وذكر ابن القيم في مواضع من كتبه رحمه الله تعالى، وذكر من بعدهم وذكرها غيرهم من أهل العلم. وصنيع الدارمي في رده على بشر المريسي فيه تقرير لهذه القاعدة رحمه الله تعالى، وكذلك صنيع غيره من الأئمة. ومعنى هذه القاعدة أن من المؤولة من يثبت بعض الصفات دون بعض، أي يثبت بعضها ويؤول بعضها، فيقال له إن السبب الذي دعاك إلى تأويل ما أولته موجود فيما أثبته، فإما أن تؤول الجميع أو أن تثبت الجميع. فإذا قال لا أثبت العلو حتى لا أقع في التشبيه، وإنما أثبت السمع، وإثبات السمع لا يلزم منه التشبيه، يقال الذي دعاك إلى ألا تجعل السمع مستلزما للتشبيه يقال فيما يقال في العلو، قد قلت إن لله سمعا يليق به ولا يلزم من ذلك أن يكون مشابها للمخلوقين، فمثل ذلك يقال في العلو ويقال في اليدين إلى غير ذلك من الصفات. وهذه القاعدة نافعة في الرد على المؤولة، لا سيما على المعتزلة فيما يتعلق بالأسماء، وإن كان أصل قاعدة في الصفات. لأنهم أثبتوا أسماء ونفوا وأولوا الصفات، فيقال كما أثبتتم أسماء لله وللمخلوقين ولم يلزم من ذلك التشبيه، كذلك يقال في الصفات. والقاعدة وإن كان أصلها في الصفات إلا أنه يستفاد منها في الأسماء للرد على المعتزلة، وكذلك يستفاد منها في الرد على الماتريدية وعلى الأشاعرة، فإنهم أثبتوا بعضا وأولوا الأكثر، فيقال فيهم ما تقدم، فيقال ردا عليهم ما تقدم ذكره. القاعدة الثانية عشرة: الاتحاد في الأسماء، المعذرة، لا يلزم من الاتحاد في الأسماء الاتحاد في المسمى. وهذه قاعدة نفيسة قد قررها الإمام أحمد في رده على الزنادقة والجهمية، وقررها الدارمي رحمه الله تعالى في رده على الدارمي في رده على بشم الريسي، وقررها الأئمة كثيرة، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كما في مجموع الفتاوى وفي التدمرية وفي بيان تلبيس الجهمية وفي غيرها من كتبه، وكذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد كثر ذكر أهل العلم لهذه القاعدة. فإن الاتفاق في الاسم والاتحاد في الاسم لا يلزم منه الاتحاد في المسمى. فإذا قيل أنت شيء والفيل شيء، لم يلزم من هذا أن يكون الشيئان شيئا واحدا، ولله المثل الأعلى. وهكذا إذا قيل الله شيء كما قال سبحانه: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وكذلك نحن شيء، الله خالق كل شيء. لا يلزم من هذا المشابه في الاتحاد في الاسم، لا يلزم من الاتحاد في المسمى. ومثل ذلك يقال في الوجود: الله موجود ونحن موجودون، ولا يلزم من ذلك المشابهة، كما أننا موجودون والحيوانات موجودة، ولا يلزم من ذلك المشابهة. وعلى هذا فقس، فإذا إثبات اسم السميع لا يلزم من ذلك المشابهة، فنثبت أن الله سميع ونحن سميعون كما ذكر الله عنا في القرآن، ولا يلزم من ذلك المشابهة. إذن الاتحاد في الاسم لا يلزم منه الاتحاد في المسمى، الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى. وقد تقدم قبل ذكر القواعد بحث أمر مهم للغاية، وهي العلاقة بين الأشياء، وأخذنا أن العلاقة أربعة: إما متباينة أو مترادفة أو مشتركة أو متواطئة، وأن العلاقة بين الله وخلق علاقة تواطؤ. ولا أحب أن أعيد البحث، لكن مهم أن يستحضر هذا البحث دائما، ولا سيما في مثل هذه القاعدة، أن الاتحاد في الاسم لا يلزم من الاتحاد في المسمى. القاعدة الثالثة عشرة: المضافات إلى الله منها ما هو من صفاته، ومنه ما ليس كذلك. ينبغي أن يعلم أنه قد أضيف إلى الله أشياء، وإضافة الأشياء إلى الله لا يلزم أن تكون من صفاته، قد تكون وقد لا تكون، قد تكون من باب إضافة الصفة للموصوف، وقد تكون من باب إضافة المخلوق لخالقه، وهذا مبحث مهم. ثم إضافة المخلوق إلى خالقه قد يكون من باب الإيجاد العام والخلق العام، وقد يكون من باب التشريف. فكلنا مخلوقون ومضافون إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، والنبي صلى الله عليه وسلم مخلوق وإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، إلا أن إضافته إلى الله إضافة تشريف، كما قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أضافه إليه سبحانه. إضافة خالق، إضافة مخلوق إلى خالق، لكنها من باب التشريف لا من باب الإيجاد العام. ينبغي أن يعلم أن المضافات أقسام ثلاثة، ينبغي أن يعلم أن المضافات إلى الله أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يقوم بنفسه، ومعنى ما يقوم بنفسه أي جعل الله له القدرة أن يقوم بنفسه، كالبيت والناقة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، فإضافته إلى الله إضافة إيجاد، وقد تكون تشريفا وقد لا تكون بحسب السياق. قال سبحانه: ناقة الله وسقياها. وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه والناقة تقوم بنفسها، فإضافته إلى الله إضافة إيجاد، وهي في هذين المثالين من باب التشريف. النوع الثاني: ما لا يقوم بنفسه لكن يقوم بغيره من المخلوقات، كالدين، فإن الدين لا يقوم بنفسه، وإنما إذا أقامه الناس وتمسكوا به ونشروه قام واعتز، وإذا تركوا ضعف. قال سبحانه: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فإضافة مثل هذا إلى الله إضافة إيجاد لا إضافة صفة، لأنه يقوم بغيره من المخلوقات. النوع الثالث: ما لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوفها، كالسمع والبصر والكلام إلى غير ذلك. فإذا أضيف السمع والبصر إلى الله فإنه إضافة صفة إلى موصوفه، لأنه لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره من المخلوقات، فكلام المخلوق ينسب إليه هو، وسمع المخلوق ينسب إليه هو. أما إذا يضيف السمع إلى الله فهو من باب الصفة إلى من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. هذه أنواع ثلاثة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح، وهي مفيدة للغاية. أما تأصيل أن الإضافة إلى الله لا يلزم تكون صفة من صفاته وقد تكون صفة من صفاته، أصل ذلك أئمة السنة كالإمام أحمد في رد على الزنادقة والجهمية، وكالدارمي رحمه تعالى في رد على بشر المريسي. لكن هذا التفصيل الذي تقدم ذكره قرره ووضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تنبيه: ينبغي أن يميز وأن يفرق بين ما يقوم بنفسه وما يقوم بغيره. فالروح مثلا تقوم بنفسها وهي التي تقيم البدن، لذا إذا خرجت الروح من البدن سقط البدن ومات صاحبه. فإذا الروح قائمة بنفسها، وهذا الذي قرره أئمة السنة، وممن قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وغيره، وقرر هذا ابن القيم في كتاب الروح، وابن عبد الهادي في رده على وابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي. ومن الخطأ أن يقال إن الروح لا تقوم بنفسها كما يقوله المتكلمون، فإن أهل السنة مجمعون على أن الروح تقوم بنفسها. فيترتب على هذا أن قول الله عن عيسى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عيسى وذكر ربنا عيسى ذكر أنه روح من الله، قال وروح منه، وإضافة الروح إلى الله إضافة إيجاد وخلق لا إضافة صفة إلى موصوفها، لأن الروح تقوم بنفسها. وفيما نحن بصدده هي إضافة تشريف، وإلا كلنا روح من الله، رحمكم الله، كل مخلوق له روح من الله، إلا أن عيسى شرف بهذا، شرف بأنه روح من الله. تنبيه الثاني: معنى الإضافة فيما تقدم ذكره ليس معنى الإضافة خاصا بمعناها عند النحاة مضاف ومضاف إليه، بل حتى إذا قلت في مثل روح منه إلى آخره فكل هذه تعد إضافات، المراد نسبتها إلى الله بعبارة أشمل، ويدخل في ذلك الإضافة التي تعرف عند النحاة. بهذا ننتهي من قواعد الأسماء والصفات، ونرجع إلى إكمال الواسطية إلى إكمال شرح الواسطية إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وجزاكم الله خيراً.